بقى تمسك في حاجة. لا بقول لك انت هتقلب هزار يا عم عمرو ولا ايه؟ لا اصحى اصحى. لا لا لا لا حاضر حاضر حاضر. طب روح بقى كفر عن سيئاتك دي. طب ازاي بقى اكفر عن سيئاتك؟ عرفيني. هعرفك يا حبيب قلبي. يعني تدخل المطبخ وكون بقى الاطباق والحلل والكوبايات اللي في الحوض دي تغسلها، وخليني انا بقى اروح عشان ارتاح شوية عشان ظهري وجعني قوي. طالما ما تعرفش طبيعتي يا حبيبي. لا انا كده بقى عرفت طبيعتك. بقول لك ايه، انا حفيده مرزوق يا حضره الناظر. انا مها بنت سميره مرزوق. ها انا مها، خد بالك يا حبيبي. سمعت الكلام ونفذت يا عمرو. هعمل ايه؟ امري لله يا عزيزي احمد. اعمل ايه؟ وما هي يا عمرو اتبسطت وبقت هاديه؟ لا يا مدام عفاف. لا ليه؟ بتضحكي يا مها؟ اعمل ايه بس يا عفاف؟ ما انا لازم اضحك، امال اعمل ايه يعني؟ عمرو فعلا يا مها زوج مطيع جدا وعارف طبيعه مها. ليه خليته يغسل كوم مواعين في حوض المطبخ؟ طيب نشرب الشاي. ايوه نعم، وفاصل ونواصل. نرجع لموضوعنا يا عمرو ولا كفايه كده؟ لا لا لا كفايه ليه؟ يبقى وقفنا عند كوم المواعين اللي انت غسلته. ما فضلت ورايا ما سابتنيش. فضلت وراك عشان الحاجات دي كلها قطعه قطعه؟ لا هي فضلت ورايا تشدني عن حوض المطبخ. تشدك على حوض المطبخ؟ ووقفت هي بدالي. اكيد بقى عشان بتتمم على الغسيل. لا قول لهم يا ما، قول لهم. لا يا عمرو قول لهم انت يا حبيبي. قول يا عمرو. انا ما هونتش عليها. الله الله الله. سحبتني بقى وخرجتني من المطبخ. بعد قد ايه؟ اقل من خمس دقايق. هو عمل حاجه؟ ده هم كوبايتين كوبايتين، ما فيش غيرهم اللي غسلهم بس. ايوه يا احمد ايوه. ووريتني بقى طبيعتها الجميله، الرقه والحنان. ايوه يا عم الرومانسي ايوه. ها عقبالك يا احمد. لا أميمة ست الكل، زوجة ممتازة. أمها بنت عمتي سميرة ونعم الطبيعة الحلوة الطيبة. ربنا يحفظكم ويسعدكم كلكم يا رب. عزيزتي المستمعة خلي بالك، وهذا اللقاء مع منى خليل. ونلتقي ودكتورة دعاء زكي، دكتورة في الكيمياء الدوائية والغذائية. أهلا بك يا دكتورة. أهلا يا فندم بحضرتك وبالسادة المستمعين. احنا بقى النهاردة عايزين نشوف حل بقى لإقبال الأولاد على الوجبات الجاهزة. احنا دايما بنقول الوجبات الجاهزة ضرة، لكن هم بتغريهم رائحة الطعام، بيغريهم الإعلانات وعايزين يتناولوها. عايزين نطلع بقى أذكى منهم ونعمل البدائل لهذه الوجبات الجاهزة، لأن هي الحقيقة مضرة. وإحنا دايما بنقول هي كثيرة الضرر على صحة الأطفال والكبار أيضا. أيوة طبعا. يعني أول حاجة بنتكلم طبعا مع أولادنا ونعرفهم الأضرار الناتجة. ما بيسمعوش ما إحنا مش بنقول منع، إحنا بنقول ما نكثرش يعني لو على فترات متباعدة، غير لما بتبقى بشكل روتيني أو شكل يومي أو أسبوعي، ده الأثر بعد كده بيبقى ضار، ونرجع نشتكي بقى الطفل عنده سمنة، عنده أمراض في القلب او غيره. لا احنا بنحاول ان احنا نقلل منها ونعوضهم بحاجات برضو يقبلوا عليها، يعني تبقى تفتح الشاية بتاعتهم. زي ما اشرنا قبل كده للعصائر المعمولة في البيت، المثلجات الطازجة، الفاكهة اللي ممكن اتفنن ان انا اعملها باشكال مختلفة تجذبهم. بالنسبة برضو للبرجر واللي هم يعني الفراخ، يعني الفراخ ممكن سهل جدا ربة البيت الشطرة ان هي تعملها طبق الاصل اللي هي زي اللي بتتباع برا، بس بتبقى هي واثقة من نظافتها، واثقة من الزيت اللي بيتم الآلية فيه، بتبقى واثقة من التوابل حتى، لان انا عرفت ان ممكن التوابل تبقى عنصر ضار جدا يعني، فبتبقى واثقة من كل حاجة هي عاملاها بايديها يعني. ولو النت دلوقتي يعني بقى في افكار مختلفة، وممكن الأم تدخل تعمل كل حاجة نفسها فيها زي برا بالظبط، بس بطريقة يعني فيها أمان وفيها هي عارفة هي مستخدمة إيه للولاد يعني. كمان من أخطر الحاجات الموجودة في الوجبات الجاهزة الزيوت. الزيوت اللي احنا اتكلمنا برضو قبل كده على الزيوت المهدرجة وأثارها في صحة الطفل، المواد الحافظة الموجودة في المعلبات بشكل عام وموجودة في الوجبات السريعة بتسبب برضو بعض الأثار اللي مش على الوقت القريب يعني، بعد المدى البعيد بقى. فربنا يحفظ أولادنا جميعا، عايزين نغير شوية، احنا نتكلم معهم ونفهمهم الأضرار دي. في بعض الحالات لما الأم بتتكلم مع الطفل وتعرفه أو تعرفها الأضرار الناتجة عن الوجبات دي، بيبتدي طب أنا أكل إيه يا ماما، تقول له طب أنا عاملة كذا بديل ليه بنفس الطعم ولكن أفضل، بيبتدي الولد أو البنت يستجيبوا لكده. المهم هي بقى ما تجريش وتروح هي تشتري نفسها يعني. ما نستسهلش بقى بالظبط كده. والتليفون يلا نطلب يلا، وده بقى موضوع سهل بالنسبة لها، ما تقفش في المطبخ. لا، احنا بنقول حفاظا على صحة أولادنا وصحتنا، نقلل بقدر الإمكان من استخدامنا وتناولنا لهذه الوجبات. بالظبط كده. في فصل الصيف عندنا الفاكهة، عندنا الخضروات، عندنا العصائر الطبيعية، كل ده بيبقى فيه العناصر الغذائية الكافية، شرب الماء بكثرة زي ما قلنا، كل ده العناصر الكافية لتعويض الفقد من الماء الموجود في الفصل ده، وبيرطب على الكبار والصغيرين يعني. طبعا ما فيش أهم كمان من صحتنا وصحة ولادنا في البيت، ببقى عارفة النظافة ازاي بتاعة الوجبة اللي أنا عاملاها، طريقة حفظها. لكن احنا بنسمع كتير عن بعض المطاعم اللي بتحتوي على مواد فاسدة بس بالتوابل وغيره، بيغيروا من شكلها وطعمها ولونها وريحتها، ومطاعم كبيرة سمعنا عنها يعني. فأفضل شيء أني أنا أعمل في البيت الوجبة وضمناها مفيدة ليا والأولاد، وزي ما قلنا كل على فترات بقى متابعة خالص بقى لو هجيب ديليفري أو غيره، مش العكس. كمان اللي يجيب، أيوة لسه كنت هقول لحضرتك، يجيب الزوج يعني بابا يعني نوع من التوفير والتدبير، من الأفضل بلاش تناول حتى حفاظا. احنا لسه كورونا موجودة ولسه بنقول التوعية ومش ضمنين النظافة 100%، لكن أضمن نظافة بيتي أنا، فعلشان حفاظا برضو على صحتنا. أيوة. زي ما بناخد بالنا وكورونا والماسك البسه والمطهر معايا على طول، نفس الشيء برضو بحافظ على صحتي بالأكل المعمول في البيت، عشان طبعا الأوبئة وغيرها المنتشرة أنا مضمنش العامل اللي عامل الأكل ده، مضمنش النور كان مقطوع بالليل طبعًا. في المحل ده الأكل كان محفوظ في التلاجة قد إيه، وبعد كده النور جي، وأنا عارفة إن لما الأكل بيحفظ النور يتقطع مثلا ويرجع تاني طبعا اللحوم لما بتجمد، اللحوم بكافة أنواعها يعني، وبعد كده ترجع تجمد تاني طبعا بيبقى ليها خلاص، طبعا هي فقدت كل الفايدة اللي فيها والمعادن المطلوبة، وفي نفس الوقت كمان فسدت، وهم مش هيرموها، هم هيحطوا عليها توابل ويبيعوها لنا تاني واحنا مش حاسين يعني. فنحافظ على صحتنا، ما فيش أهم من الصحة وصحة أبنائنا، وربنا يحفظنا جميعا. نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، أحب أتكلم النهاردة عن بعض النقاط اللي علينا نراعيها ونفتكرها أثناء استمتاعنا بأجازتنا الصيفية، حتى نسعد حقا بهذه الأجازة، وحتى نسعد كل من حولنا ولا نزعج غيرنا. السعادة يا صديقتي المستمعة هي الشيء الذي إذا قسمتيه على عدد أكبر من الناس نالك منها النصيب الأوفر، فاجعلي سعادتك هي جزء من سعادة الآخرين حتى تستطيعي فعلا أن تستمتعي بها. هناك بعض الأشياء أحب أتجنبها حتى لا أضايق الآخرين. بعض الناس بيحبوا أو يعرفش المزاج ده إن هم يكون الراديو عندهم عالي على آخر علو يعني، ده اللي الدنيا مبهجة والأغاني بصوت عالي قوي، طبعا هم مش مدركين إن ده مزاجهم مختلف عن مزاج الآخرين، ووقت استمتاعهم مختلف عن وقت استمتاع الآخرين، وصوت الراديو العالي بتاعك ده بيزعج الناس في بيوتهم وبيشوش عليهم، يمكن هم عايزين يسمعوا حاجة تانية أو عايزين يناموا أو عايزين يرتاح. مش من حق حد أبدا إنه يرفع صوت الراديو أو التلفزيون إلى الحد اللي يوصل إلى أذان جيرانه أو الآخرين. دي نقطة كلنا عارفينها، ولكن للأسف لاحظتها في المصيف إن البعض لا يراعيها ويزعل قوي إذا يعني حد لفت نظره إليها. في حاجة كمان أحب أوي أتكلم عنها، معلش، إذا كنت مدعوة أنت وأبنائك عند بعض الأصدقاء وهم عندهم أبنائهم طبعا، فكل واحدة فيكم الداعية والمدعوة تراعي إن يسعدوا أطفال الآخرين ويشاركوهم، يعني كل واحدة تنبه على أبنائها لازم تشارك أصحابك اللي جايين في اللعب، وضيفك يبقى قاعد ما محرج مش عارف يعمل إيه، وتنبهي أنت برضو يا ضيفة على أبنائك إنه ما يشبطوش في لعب الآخرين. إذا التانين كانوا ممتنعين عن المشاركة يشوف لنفسه حاجة تانية يلعب بيها. لكن برضو المنظر اللي مش بيعجبني إن أبص ألاقي أبناء الداعية ملهيين في موبايلاتهم، بيتفرجوا على موبايلاتهم وملهيين تماما عن ضيوفهم الأطفال الآخرين ومش معبرينهم، ودي حاجة طبعا ما يصحش، ولاجب إن أولياء الأمور يكونوا مدركينها وواعيين لها تماما. حاجة كمان أحب أتكلم عنها، يعني إن بيحصل إن إحنا في القرى السياحية بعض المباني بتبقى محتاجة لترميمات وإصلاحات، وبيتفق السكان بعضهم أو كلهم على إن أحدهم يقوم بهذه العملية على أن يتشارك الجميع في مصاريفها. فإذا تم الاتفاق على هذا وقام أحد السكان مشكورا باللازم، فما نستناش بقى إن كل واحد فينا يستنى ما يطالبنا بنصيبنا من التكلفة، بل المفروض إن إحنا نشكره على المجهود اللي عمله، وكل واحد على طول يسأل ويبادر بطلب ان هو يدفع اللي عليه من مصاريف، ويكون كمان شاكر، ما يبقاش اللي قام بالواجب يعني كمان هيشحت فلوسه. دي حاجات صدقوني بتزعج المصيفين، ومعرفش هل واحد من المحرج ان يتكلم فيها ولا لا، ولكن انا بقول بعض الملاحظات اللي شفتها واللي احب الفت النظر اليها، عشان زي ما قلت إن سعادتنا لا يمكن أن تنفصل عن سعادة من حولنا، وكل واحد يحاول يريح اللي حواليه بحيث تكون الأجازة إن شاء الله أجازة سعيدة للجميع. بكل عام وأنتم بخير. ميرفت كوشك حرم السفير جمال بيومي ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. حماية ووقاية مع هالة سالم. الدكتورة لبيبة الجنيدي استشاري الأمراض الجلدية ومدير المستشفى الجلدية والجزام بالمنصورة، صباح الخير يا دكتورة. صباح الفل وكل سنة وانتو طيبين. دكتورة لبيبة، فصل الصيف ومشاكل الجلد ومنها تصبغ البشرة وحروق الجلد من التعرض من الشمس، كيف نتجنب ذلك؟ هو طبعا دلوقتي احنا في الشمس والحر وكل حاجة ما بقتش دلوقتي رفاهية، يعني مثلا واقي الشمس كنا الاول فاكرين اللي بتجيب سان بلوك او سان سكرين او واقي الشمس بتبقى رفاهية، ولا دلوقتي عاد من الضروريات للحفاظ على البشرة. هل التغيرات المناخية لها تأثير اكثر على الجلد؟ هو طبعا التغيرات المناخية دلوقتي بقت اكثر حدة، ليه؟ عشان في كمان التلوث أثر على طبقة الشمس والأوزون والطبقات الغلاف الجوي عموما، يعني فبقت الأشعة بتخترق الجلد بطريقة قاسية شوية، فاحنا لازم نحط واقي الشمس. أنا عايزة أقول للناس إن واقي الشمس ده ضرورة، وواقي الشمس مش بيحوش السمار، لا، واقي الشمس بيحوش حروق الشمس اللي هتأثر على الجلد، لأن الأشعة بتاعت الشمس خطيرة جدا على الجلد على المدى البعيد. البعيد. البشرة الفاتحة ولا البشرة السمراء بتكون أكثر تأثرا ب يعني أشعة الشمس وتؤدي إلى هذه المضاعفات؟ وطبعا يعني تستغربي هقول لك إن كل أنواع البشرة محتاجة واقي شمس، وكل أنواع البشرة سواء البيضة أو السمراء بتتأثر بالشمس بس بدرجات متفاوتة. يعني البشرة الفاتحة بتتأثر بالشمس قوي، ممكن يحصل حروق. البشرة السمراء الغامقة بتقاوم شوية بس بتأثر فيها الشمس، يعني ممكن تزود التصبغات، ممكن تزود يعني الحروق أو تعمل حساسية. يعني في بشرة ما بتستحملش الشمس، على المدى البعيد بتتخزن الأشعة دي جوه خلايا البشرة وبتتحول لكانسر، يعني ممكن طبعا لا قدر الله. فلازم هنحط الواقي الشمس، عشان الواقي الشمس ده بيعكس أشعة الشمس، يعني ما بيخليهاش تدخل للجلد بس مش كلها، يعني هيحوش التأثير السيء ليها. العرق يا دكتورة ليه تأثير على رونق الجلد أو حساسية الجلد؟ طبعا يعني احنا دايما بنقول العرق والرطوبة، يعني كل ما بشرة الوش احتفظت بالماء بتاعها تبقى رطبة وتبقى نضرة، زي بنقول نشرب مية كتير، ناكل الخضروات اللي فيها مية زي الخس والخيار والقتة وكل الخضروات والفواكه. لكن أهم حاجة الرطوبة بتاعت البشرة. العرق طبعا بينشف البشرة، ويعني احنا عشان كده بنقول ان احنا بلاش نعمل مجهود كبير في الحر، نتقي شوية المجهود. طبعا الاستحمام والنظافة دي أهم حاجة. دكتورة يعني نصائح بقى بتوجيها لتجنب تصبغ البشرة وحروق الجلد الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس؟ طبعا هو احنا قلنا الواقي الشمس نمرة واحد، وفي واقي شمس بقى اللي هو الكيميائي اللي احنا بيتصنع ككريمات ولوشن وجل وكده، ده حلو قوي، هيدهن قبل النزول بنص ساعة، يعني هتدهن البشرة وبعدين تنزل، وممكن تكرره كل ساعتين. عايز اقول كمان احنا بالاضافة الواقي الشمس اللي حطته على البشرة، ممكن ألبس برنيطة، ألبس كاب، ألبس نظارة شمس كبيرة، أخد شمسية، الاتنين مع بعض اللي هي الحاجات الطبيعية مع الحاجات الكيميائية اللي حطها على البشرة هتحوش الشمس. وعايز أقول حاجة كمان الناس هتستغرب ليها قوي، يعني إن واقي الشمس ممكن يتحط دلوقتي في البيت، يعني هي بتطبخ متعرضة للبوتاجاز والحرارة، بتحط واقي شمس تدهن وهي قاعدة مثلا في البيت في الضوء، الضوء اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، الضوء اللي بيبقى في الكاميرات وبيبقى في البيت، والضوء اللمبة النيون او اللمبة النجفة او كده، لازم نحط برضو طبقة من الكريمات الواقية للشمس والضوء. بس تكون طبقة خفيفة، يعني لازم نحط طبقة خفيفة، لان برضو الضوء ده على المدى البعيد بيسبب تصبغات وبيحفز الجلد. أكلة هنية تقدمها لنا الشيف زيزي المليجي. صباح الخير أعزائي المستمعين. هنقول النهاردة وصفة جديدة برضو سهلة وصيفية. هنأكل النهاردة إيه؟ هنأكل النهاردة كرات اللحمة مع المكرونة الاسباجيتي، أو هي بتتاكل مع المكرونة الاسباجيتي الصراحة. مقاديرها إيه؟ إحنا 4 أفراد أسرة مثلا، نص كيلو لحمة مفرومة، عليهم بصلاية مبشورة، ملح وفلفل وبهارات اللحمة، بس كده. بس كده هنقلبهم كويس قوي قوي قوي مع بعض، نعجنهم مع بعض ونشكلهم على شكل كور. خلاص هنرشهم بالدقيق كده، او نحط بايركس كده في دقيق وننزل الكور دي فيه، ونكون مسخنين الصينية او الحلة اللي هنعمل فيها الصوص ده، والكفتة دي تكون سخنة كويس قوي. انزل عليها الزيت، مش زيت غزير، انا مش هقليها ولا حاجه، انا حبه زيت كده، واشوح بقى ايه الكفته دي تاخد لون بس بني كده. خلاص واطلعها ايه في طبق، هي مجرد انها ايه تاخد لون بس، مش هسويها دلوقتي. اخدت اللون واخدت الصدمه بتاعتها، بشيلها في طبق، وبعدين اكون بقى محضره بصلايه متقطعه مكعبات، معاها فصين ثوم متقطعين شرايح، معاها معلقتين صلصة كبار، معاها عصير طماطم، حوالي مثلا 3 طماطميات كبار كده مضروبين في الخلاط. خلاص مكان بقى ما شوحت الكفتة وشلتها، رح نزلها بالبصل يتشوح، وياخد مش ياخد لون بس يدبل ويستوي، اروح نازل عليه بالثوم، اول ما الثوم يتقلب اروح نازل بمعلقتين الصلصة. في معلومة كده بسيطة حابة اوضحها، عشان ناخد لون صلصة حلو للمكرونة ان احنا بنشوح الصلصة في الزيت مع البصل والثوم او مع الثوم بس ياخد لون ويلون الزيت وشوح الصلصة. اولا دي عملية مفيدة جدا لاخراج المواد الحافظة منها، تاني حاجة انها بتلون الصلصة بتدي لون غامق حلو. وبعدين بعد الصلصة اروح نازلة بعصير الطماطم. خلاص عندي مكعب مرق ممكن احطه، ما عنديش هحط ملح وفلفل برضو ورشة البهارات. انا بحب مكعب المرق، بحب احطه عشان بيدي طعم حلو. حطيت الملح والفلفل ورشة بهارات صغيرة جدا، اروح حطه معلقة سكر، وبعدين اروح نازلة خلاص بيغلو غلوتين، يغلو كده حبة حلوين كده ويبدأ الصوص كده يبقى لونه حلو. ابتدي بقى ايه، انزل بالكور اللي انا كنت مشوحاها، كور اللحمة اللي انا كنت مشوحاها، واسيبهم بقى يستووا فيها. وخلاص خلصت اكلتنا، هكون سلقة بقى مكرونة سباجيتي عايزة احطها عليهم على الصوص ده. اوكي مش حبة، اروح بعد ما بصفي المكرونة في نفس الحلة اللي سلقت فيها خلاص هرمي مية المكرونة، او ممكن اخد منها كبشة كده على الكفتة واللي هي بتتسوى في الصلصة. رميت مية المكرونة، ممكن اشوح المكرونة بقى بايه، بنقطة زيت كده، بمعلقة زيت، واشوح فيها فصين توم برضو مفرومين، ولو عندي حبة ريحان طازة او ريحان ناشف يترشوا عليها، وبتاخد تقليبة، وبحط طبق المكرونة لوحده وطبق الكفتة دي لوحده بقى على يعني، وحط بقى نحط بقى ده على ده وجنبيهم طبق سلطة كده، بقت وجبة جميلة متقدمة مع لقمة هنية تكفي 100. وكنت معاكم النهاردة زيزي المليجي، يا رب تجربوها وتعجبكم. شكرا ليكم. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.